أحسنت. ما الحديث الذي أخذناه بالأمس؟ عندك حديث أبي ذر وحديث عظيم، رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه ماذا تسمى؟ حديث قدسي. نعم، وهذا يعتبر يعني أعلى مراتب السند فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. ونسبة الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يسمى هذا الحديث في المصطلح؟ مر معنا الحديث المرفوع، أحسنت، والذي يروى إلى الصحابي موقوف، أحسنت، وما روي عن التابعي مقطوع، الذي أخذناه اليوم. فهمتم الآن؟ ما روي إلى النبي مرفوع، والصحابي موقوف، والتابعي مقطوع. نعم، وإذا روينا أثرا عن عمر يقال موقوف من صحابي، وإذا جاء أثر عن مجاهد يقال مقطوع لأنه تابعي. هذا هو سؤال من صاحبه، سؤال من صاحبه عندك؟ هل الله يقول؟ وما صفة القول؟ كلام، ما صفة الكلام؟ الله أعلم. ها، صفة ذاتية. هل الله يقول؟ يقول، والقول يكون بحرف وصوت. أي نعم، هذا هو، يكون بحرف وصوت، إذ لا يطلق القول إلا على المسموع. القول يطلق على المسموع، هذا في حال الإطلاق، وإلا مع التفصيل فالقول قولان. ما هما؟ قول القلب وقول اللسان وقول الحال، يعني قال بلسانه وقال بحاله، لكن القول هنا هو الكلام، قال الله. عندك السؤال؟ ها، عندك يا إلياس، هل الله عز وجل قادر على أن يظلم؟ قادر أن يظلم؟ ها، ما هو قادر؟ قادر سبحانه، ومع هذا حرم الظلم على نفسه، إلا هو القوي الجبار، ولكن حرم الظلم على نفسه. سؤال عندك، لو واحد ظلمك وقهرك وأنت دعوت عليه الله يظلمك كما ظلمتني، يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن الله حرم الظلم على نفسه، وهذه صفة سلبية، فلا ينبغي أن تقول هذا. بعض العوام يقول هذا الكلام، هذا الكلام غلط، أن تقول الله يظلمك، الله ما هو بظلام، ونفى الله هذه الصفة عنه، قال الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد. نعم، هذا هو حفظكم الله، الله عز وجل لا يظلم، بل لا يظلم مثقال ذرة، جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. وحرم الله عز وجل هذا الأمر على نفسه لأن له أن يحرم ما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا نحرم على الله أشياء من عندنا، وإنما ما ثبت كما قال إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المرء المسلم. سؤال آخر من يجيب عنه؟ هل لله نفس؟ مع الدليل. ثم يعقبه سؤال آخر. جميل، لله نفس. إني حرمت الظلم على نفسي. أحسنت، إثبات صفة النفس. دليل آخر. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. جميل. من يقول دليل؟ ويحذركم الله نفسه في آيتين في سورة آل عمران. هذه الآيات تدل على أن الله له نفس. ما المقصود بالنفس؟ أي هو المقصود بها الذات، وهذا هو الصواب، أن المقصود بقوله عز وجل ويحذركم الله نفسه، لأن النفس صفة كسائر الصفات كالسمع والعلم، فالنفس يعني الذات. وقوله يحذركم الله نفسه المقصود بها يحذركم الله تعالى. إني حرمت الظلم على نفسي، يعني حرمت الظلم على ذاتي. سؤال، هل لله ذات؟ وأين الدليل على ذلك؟ هات الدليل. هات الدليل. مع أن إثبات النفس هكذا نقول الله له نفس، نثبتها هكذا، هذا الصواب، وهذا هو الذي دل عليه الدليل. لكن بعض العلماء يقول الذات المقصود بها النفس، أن النفس المقصود بها الذات، ذات الله تبارك وتعالى، والذات صفة من صفات الله تبارك وتعالى. قول من؟ خباب. خباب ولا خبيب؟ خبيب من؟ خبيب بن عدي، حين قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. نعم، هذا هو. هل الله شيء؟ يعني ايش؟ ايوه، انت جئت بالدليل وما جئت بالجواب. هل الله شيء؟ وكيف فهمت من الآية؟ صالح، هات الدليل. ليس كمثله شيء. نعم، يستفاد منها، في هناك أوضح. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ دليل آخر. كل شيء هالك إلا وجهه، فهو شيء. وهذه عقيدة أهل السنة بخلاف عقيدة أهل الضلال والانحراف، الذين يثبتون عدما فيقولون الله ليس فوق ولا تحت، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، يعني يصفون عدما، يصفون عدما. فالله تبارك وتعالى شيء كما دلت الأدلة على ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى كم ينقسم الظلم؟ الماء شيء، شيء، والله شيء، لكن فرق بين شيء وشيء، فرق. إذا كان الفرق في المخلوقات، أنت شيء والفيل شيء، فرق ولا لا؟ إذا كان هناك فرق بين المخلوقات فكيف بين الخالق والمخلوق؟ ولهذا ربنا عز وجل يقول ليس كمثله شيء، يعني في هناك أشياء والله شيء، لكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأهل السنة يثبتون هذه الصفات، ويمر صفات الله كما جاءت من غير تكلف ولا تنطع، خلافا لأهل البدع من المعطلة والمعتزلة والجهمية. إلى كم ينقسم الظلم؟ هات. نعم، وظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره. نعم، والله عز وجل يقول فلا تظالموا. أي أنواع الظلم هذا؟ أي ظلم الغير، ظلم الإنسان لغيره، هذا هو. وهذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام من الظلم. هل الإنسان ضال؟ الدليل وجدك ضالا فهدى، واحد اثنين. ما هو؟ كلكم ضال إلا فمن هداه الله يقال عنه ضال. ما المقصود بالضلال هنا؟ الكفر. نعم، بغير هداية. نعم احسنت، فهداه الله، يعني انت ولدت وانت ما تعرف الطريق، فهداك الله، فانت الان فهداك الله تبارك وتعالى. وقد يرد اشكال، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه. فهذا يعني أن الولد وإن ولد على الفطرة فقد يضل نتيجة ولوده في المجتمع حتى يهديه الله تبارك وتعالى. حين قد تولد في بيئة مليئة بالمعاصي والمخالفات فتؤثر عليك البيئة، ولكن الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام ولد في بيئة ملا، فمن الذي هيأه ورباه وأنشأه وعلمه؟ الله، ما أحد رباه في مكة، ولا أحد جلس معه ولا ذهب إليه يعمل له محاضرة ولا يدي له. ولأن ربنا عز وجل قال له ووجدك ضالا فيه، فهذا ولد في بيئة ما هي طيبة، في بيئة مليئة بالشرك، فمن الذي دله على الغار وحبب إليه الخلاء يتعبد لله؟ فمن الذي هداه للبعد عن مجالسة السفهاء؟ الله سبحانه جل ثناه وتقدست أسماؤه. ولهذا قال كلكم ضال إلا من هديته، كلكم ضال إلا من هديته. إلى كم تنقسم الهداية؟ إلى كم تنقسم الهداية؟ ثلاثة أقسام: هداية التوفيق، وهداية الإلهام، ودلالة وإرشاد. يعني هي تنقسم إلى قسمين: دلالة هداية توفيق وإلهام، وهداية دلالة وإرشاد، وهداية دلالة وإرشاد. هذه الدروس والمحاضرات من أي أنواع الهداية؟ دلالة وإرشاد. الخطيب يهدي الناس، دلالة وإرشاد. الواعظ، المؤلف، المدرس، دلالة وإرشاد. ماشي في الطريق، أين الطريق إلى الفاو؟ هكذا، دلالة وإرشاد. لكن هل أنت تستطيع أن توفقه لأن يمشي؟ قد تقول له هكذا ويمشي مطلع الروضة. فهمت الآن؟ فأنت مهمتك في الحياة هي ماذا؟ دلالة وإرشاد. ولهذا نفى الله عن رسوله هداية التوفيق وأثبت له هداية الدلالة. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ونفى عنه الهداية الأخرى، قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالتوفيق من الله. أنا الآن أجلس معك وأنصحك، هذا يسمى دلالة وإرشاد، لكن هل أنا أوفقك؟ لا. ولهذا أنت ما عليك إلا الدلالة، أدل الناس. من اهتدى؟ قال الله: فإنما يهتدي لنفس، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما ربك بظلام للعبيد. هذا الذي عليك. فقال الله عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا الذي نفاه الله عن رسوله هي هدايته. هداية ماذا؟ التوفيق، توفيق من الله. ولهذا بعض الناس أبوه عالم، أمه عالمة، والأسرة كلهم علماء وخطب ومحاضرات، وبطن أمه يسمع قرآن، وأمه تصلي وخرج، وأمه تقرأ قرآن، والبيت كله قرآن، وخرج عدو الله. هداية الدلالة موجودة، أمه وأبوه والأسرة والمجتمع، الدلالات حوله، ولكن ما في توفيق، ما في توفيق. علم الله أنه مجرم ما يصلح. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر إيش؟ أنا قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نسأل الله السلامة. الأصل في الإنسان العري ولا الاكتساء؟ العري هذا الأصل فيه، والعري الحسي وكذلك المعنوي. كلكم عار، ولهذا تلدك أمك إيش؟ عريان. ثم يلطف الله بك وتكتسي وتلبس، وجعل الله لك لباسا جل ثناؤه، ولباس التقوى ذلك خير. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده سبحانه. ولتجد يوجد أناس في الأرض إلى الآن عرايا، والسبب لم يوفقوا لمن يكسوهم من أهل الخير والصلاح، لم يوفقوا لبيئة، نشأوا في بيئة في أدغال أفريقيا عرايا ما يغطي إلا العورة المغلظة، والباقي كله عريان. وأنت ولدت من أول ما تولد كلكم عار إلا من كسوته. لا إله إلا الله. من الذي هداهم يكسوك ويغطوك؟ الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. نعم. أسباب، هي أسباب، أسباب علمها الله مسبقا أنه مهما يعني حصل ما هو بذاك المستقيم. لا، ما مسألة العقيقة هي من الأسباب، من الأسباب. ولا في أولاد قد عقوا عنه ذبحوا له فيرا ما في فائدة. إنك لا تهدي من أحببت. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام جالس بجنب عمه وهو الرسول، يا عم يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة بس وحاج لك، أنا أقولها لكن ما في توفيق. فمات أبو طالب وهو يقول على ملة عبد المطلب. حزن النبي عليه الصلاة والسلام عليه، كان يحبه حب طبيعي طبعا. فقال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حين يكون معك عيال تعاون معهم، يا عيالي يا أبي يا جدتي. فالإنسان لابد أن ينتبه لنفسه ويحرص على الخير. أين محل التقوى؟ الدليل ها تقوى، ها هنا أحسنت، ها دليل آخر ها التقوى، وين التقوى هنا ها تقوى، وين القلب، أين القلب في الآية؟ هذه الآية تدل على أن الله أمر بالتقوى، لكن نحن نقول محل التقوى القلب. النبي عليه الصلاة والسلام قال التقوى ها هنا ويشير إلى قلبه، هذا واحد. فإنها من تقوى القلوب. في الحديث نفسه، الحديث نفسه قال على أتقى قلب، على أتقى قلب رجل واحد منكم. أي نعم، قرين معك حتى لو عقوا عنك معك مع النبي. قال النبي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. لا ما يا ما إذا كان أبوك ما عق عنك وأنت كبير، إن استطعت كما يقول بعض أهل العلم وعققت لا بأس، ولا ما يلزمه. ولهذا الصحابة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت أنهم عقوا عن أنفسهم وهم كبار، فهمت؟ يعني ما ثبت أن عمر عق عن نفسه وأبو بكر وكذا يستغلوها فرصة، فهمت الآن؟ لكن بعض العلماء يقول لو أنك فعلت يجاز، هي عبادة. أسأل الله أن يحفظكم من كل سوء. إلى هنا بارك الله فيكم.